كان صبيا، نزلت همتك عن همة الصبيان فتأست بالنساء. لا أقول لك تأست بامرأة حرة، لا، المرأة الحرة نصف رجل، المرأة الحرة نصف رجل، والأمة نصف الحرة تبقى ربع رجل، المرأة الأمة ربع رجل. المطلوب أن تتأسى بها الآن ربع رجل، وهي هاجر عليها السلام. هاجر لما دخل إبراهيم عليه السلام وسارة إلى مصر كما ورد في تفسير الرواية، وكان يحكمها جبار عنيد لا يسمع بامرأة جميلة إلا يصطفيها لنفسه ويغتصبها، ولكنه ما كان يصطفي الأخوات، مش الأخوات المتزمات يعني، لا، مصطلح الأخوات ده مصطلح بتاع نحن، لكن الأخوات اللي واحدة ومعها واحد ومعها أخت، واحد ومعها أخت، يعني أخت من النسل، لكن مراته يأخذها. وكانت سارة عليه السلام آية في الجمال، جواسيس أول ما شافوا هذا الجمال قالوا له هنا امرأة صفتها كذا وكذا ووضيع. فإبراهيم عليه السلام أول ما عرف بالحكاية قال لها إذا يعني لك فقولي إيه أنني أختك، أنت أختي في دين الله، لا أعلم أحدا يعبد الله غيري وغيره. ده إيه تعريض، وده بقى الكذبات الثلاثة اللي إبراهيم عليه السلام كذبها، ولكن كذبها في الله، كذبها في الله. المهم أنه الرجل برضو إيه لما لقاها جميلة جدا برغم أن أرده أنه أخويا برضو إيه أراد أن يصل إليها، أول ما حط إيده عليها شلت إيه، فقال لا خلاص يعني إدعي الله، إدعي ربنا لي أن يخلصني وأنا لا أمسك بسوء. فدعت الله عز وجل فرجعت إليه يده، أمدت إيده ثاني فدعت عليه فشلت يده، طب خلاص يدعي بقى المرة دي خلاص، دعت الله اتفكت ايده فبمد ايده تاني، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. خبيث خبيث. ولذلك امثال هؤلاء لو لم يعني يعاينوا التكليف في دار الحياة حياة الدنيا، الله عز وجل بيجري لهم اختبار في الآخرة. يعني مثلا رجل كبير لا يسمع أصم، طب الأصم ده لم يسمع الرسالة ولم يسمع الرسول، فلما يجي يوم القيامة يا رب كنت أصم ما سمعت، ولو جاءني رسولك لآمنت. والولد اللي هو اللي مات صغير قبل أن يبلغ الحلم برضه يقول كنت صغير وما سمعتش، وكذلك المجنون يقول أن لم يكن لي عقل ولو كان لي عقل وأتاني رسولك لآمنت. فيقول الله عز وجل لهم ألئن أرسلت إليكم رسولا لتؤمنن به، فأعطوه الموثق على ذلك، نعم سنؤمن أجل. فأرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار، فمن أبى أن يدخلها سحب إليها. هو ده بقى لو كان في الدنيا وجاءه الرسول كان حيكذب، هو ده. طيب إيه العلاقة بقى ما بين النار في الآخرة وما بين التكليف في الدنيا؟ والتكليف في الدنيا مثل النار، اسمه تكليف، وانت ربما تدخل النار في الدنيا بسبب ثباتك على دينك زي اصحاب الاخدود، فهم رمون في الاخدود لانهم امنوا بالله عز وجل. وكذلك كان في الامم السابقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بالرجل فينشر بالمنشار وحي حتى يفصل ما بين اللحم والعظم ما يرده ذلك عن دينه، ما هي دي النار. فشابهت النار في الاخره نار الاختبار التكاليف في الدنيا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فده خبيث. مرة ثالثة برضو بمد إيده فدعت عليه الله خلاص آخر مرة، فلما دعت الله عز وجل يفك إيده فكها وجاب الرجل الجاسوس بتاعه ولطش له وقال له ما أرسلت إلي إلا شيطان، تبعت لي إنسان تبعتني شيطان، وحتى يتقي شرها أخدمها هاجر، ادالها هاجر دي ايه خدام أما فتزوجها ابراهيم عليه السلام.

يعني هم في حمايته. فأرسل 70 قارئا للقرآن من خيار الصحابة آنذاك، كان منهم عاصم بن ثابت حمى عمر بن الخطاب، وكان منهم خبيب بن عدي أو خبيب بن عدي. المهم بعد ما ساروا قليلا سمعوا إيه؟ وقع أقدام الخيل وراءهم، فقال عاصم بن ثابت: هذا أول الغد، لما الخيول؟ أكيد عايزين يعملوا شيء. أول ما جاء الفرسان سلموا، قالوا لا نسلم، حصل قتال، فقتلوا عاصم بن ثابت الأنصاري وجمعهم. على طول الرسول عليه الصلاة والسلام استرجع وفي مكانه. المهم فضل خبيب بن عدي وآخر ورجل ثالث. طيب انزلوا على العهد والميثاق ولكم الأمان. فنزلوا على العهد والميثاق ثلاثة، فأول ما مسكوهم كتفوهم. يبقى ده غدره، لسه بقول انزل على العهد والميثاق ولك الأمان، يكتفوا ليه؟ فلما كتفوهم واحد من الثلاثة دول قال: والله إن لي في هذا أسوة، اللي هو الميت ده. فظل يقاوم حتى قتلوه، فضل اثنين، خبيب بن عدي والآخر. المهم خبيب بن عدي كان من خبره إن هؤلاء الناس باعوا خبيب بن عدي لبني الحارث، وكان خبيب قتل رجلا من بني الحارث عظيما في الجاهلية، فأرادوا أنهم بقى يقتلوه حتى بقى يرفعوا رأسه. ذل عند العرب إذا قتل من قبيلة واحد ولا يأخذون بالثأر، زي الصعيد فيه ولا كان يلبس طرحة لحد ما ناخد بيه بالثأر، فالعرب كانوا كذلك. فلما سلموا لبني الحارث كانت الأشهر الحرم دخلت، وكان العرب يوقرون الأشهر الحرم. المهم أجلوا قتل خبيب بن عدي، خبيب بن عدي إلى انسلاخ الأشهر الحرم، ووكلوا به سجانة، سجنوه وحطوا امرأة سجانة عليه. فالمرأة دي في يوم من الأيام طلب منها خبيب بن عدي موسى يستحد به، موسى عشان يحلق شعر العانة، والرسول عليه الصلاة والسلام وقت لنا في شعر العانة ألا يبقى أكثر من 40 يوم. فمعاه الموس، وبعدين المرأة نامت غفلت، ابنها كان على حجرها نزل ودخل اليمين عند خبيب بن عدي، أم خبيب أخذ وحط عليه على حجره. المرأة أفاقت كده فنظرت، فإذا الولد على رجل خبيب بن عدي، فشهقت خافت بقى ده معاه موت، ويقول لك طالما روح بروح وانا رايح كده يبقى ايه اخده كمان اشروطه وبتاعه واذبحه، يبقى انا نفسي بنفس. المرأة شهقت لان خافت من العملية دي. قال خبيب فشهق شهقة عرفها خبيب، قال تظنين اني قاتلك؟ والله ما كنت لافعل ذلك. فقالت المرأة: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، لقد رأيته يوما يأكل عنبا وما على الأرض حبة عنب، يأكل عنب وليس في مكة ثمرة. والرواية الأخرى: ما على الأرض حبة عنب، تلتقي مع برضه إيه وما بمكة ثمرة. ليه؟ لأن مكة البلد الوحيد اللي تلاقي فيها فاكهة الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء. قال تبارك وتعالى: يجبى إليه ثمرات كل شيء، ما عندهمش أزمة في أي شيء، يأكل العنب في غير أوانه، ويأكل البطيخ في غير أوانه، ويأكل الفاكهة كلها في غير أوانه. يجبى إليه ثمرات كل شيء، وما على الأرض حبة عنب، إذا كان لا يوجد بمكة عنب خلاص لا يوجد على الأرض حبة عنب. فهذه ليست للأولياء إن كده إسماعيل عليه السلام يرضع كده وتيجي تلاقيه شبعان، لا، هذه ليست للأنبياء بل للأولياء أيضا. المهم هاجر عليه السلام راح تبحث عن الماء والسعي بقى بين الصفا والمروة. شوف بقى تفريغ العبادة من مضمونها، انت بتسعى بين الصفا والمروه، استحضرت المعاني القصه دي وانت عمال تسعى كده، استحضرتها، استحضرت الام المفجوعه التي تنتظر ان تذهب فتجد ولدها قد مات، وكم ضخامه الازمه على هذه المراه الوحيده، يا ليت معها زوج يصبرها، تكد امراه وربع رجل ووحيده ولا تجد من يشتكي ولا من يعين. تحضر كل المعاني دي وانت بقى بتطوف بين الصفا والمروه في التكييف الممتاز والرخام الجميل، ثم تفرغ العبادة من مضمونها والطوف، وتبقى نفسك تخرج وتقعد تقول اللي جنبك عد معاي، وصلنا الشوط الكام، وصلنا الشوط الكام. أشوف الشيخ الألباني حفظه الله، حججت معه سنة 1410 أول حج لي، مع هذا الشيخ المبارك. وكان في هذا الحج حج 2010 زحام شديد، ما رأيت مثل هذا الزحام قط. أنا شباب، الشيخ الألباني حفظه الله كان سنه وقتها حوالي 81 سنة، ربنا يطول في عمره ويحسن ختامه. بعد ما أنا طبعا لما جيت أسعى طلعت فوق الدور الثاني تحت، رأيت أنه من المستحيل أنك أنت تجد موضع لقدم، وترخص وطلعت الدور الثاني. بعد ما رجعنا إلى منى ودخلت أسلم على الشيخ في خيمته، وجدت إيديه كلها زرق دم معقول، فبسأله عن هذا الدم، فقال إن أنا في الساعة كنت الناس بيضربوا إيه، عارفين الصبور القطر الأسود ده جماعة الأفارقة، توقف قدامه يدهسك على طول، عندهمش حل. وبعدين سبحان الله مسك إيده في إيد صاحبه لا يمكن فيه لو أنت مين حد، وعشان ما يتوهوش من بعض فيجرفوا أي رجل. فطبعا إيه الحماس بالذات في الإيه في الهرولة بيجروا يتنطط كده، فإيه يوم إيه يثبت بالإيه بالمسلة بتاعته لما ركبت في قوعه دي. فالمهم إيه كل ده دم أبي. قلت له يا شيخنا أنت طوف يا سعيد صح؟ قال نعم. فقلت له طب لما لم تصعد إلى فوق؟ قال وجدت بي قوة فلم أجد يعني من اللائق أن أترخى. سبحان الله، أول مالك المدح افتقرت نفسي جدا، 81 سنة قول وجدت بي قوة، وأنا أول ما شفت قلت لا يعني لا حيلة لنا إلا بالله، اطلع الدور الثاني والله المستعان. احنا مش عارفين مع الأيام برضه هيلخص في الهليكوبتر برضه إيه، والهليكوبتر تطوف كده وبتاع وتقعد تلف بيهم والله أعلم. فلما سألت الشيخ بعد كده طيب يعني إيه الحامل يعني غير القوة، قال إن السعر في المكان الأصلي أدعى للعبرة، السعي في المكان الأصلي أدعى للعبرة من السعي في المكان اللي فوق. فأنت لما تكون عالم بقى قبل ما تروح الحج بتبقى عارف كل الشركات دي أزيد من دي ربع جنيه نص جنيه، طبعا يعني ده على التنزل، يعني عارف الشركة الفلانية بيأدي كده والشركة اللي قد كده، ولو رحت الفندق الفلاني بيأدي كده، ولو رحت مش عارف ايه، عندك تفصيل دقيق وحظ صمت. طيب بعد كل التفصيل ده انت رايح تعمل ايه؟ يعني لا درس منازل الحج ولا عارف هو رايح ليه ولا عارف جزاء الحج المبرور، ويطبع الحج المبرور اللي هو ليس له جزاء الا الجنة، ايه الحج المبرور ده؟ ويا عالم اذا كان هيرجع يحج تاني ولا لا؟ فحصل تفريغ لهذه المناسك من محتواها، وذلك لم تتم بها العبرة. هاجر عليه السلام نزلت وراحت ونزلت وراحت، تبحث عن ايه؟ تبحث عن ماء، فوجدت ماء اللي هو ايه، جاء جبريل عليه السلام وبجناحه ام ضارب الارض ام طالعه زمزم. اول ما شافتها هاجر عليه السلام قعدت تحوط عليها علشان الميه ايه ما تملاش الوادي، هي بقى نفسها في ميه فخايفه تيجي تلاقيها خلصت، فقام عملت ايه تحوط عليها وتسد فيها علشان ايه حتى لا تفوق. النبي عليه الصلاه والسلام معلق وليه قال رحم الله ام اسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا. وبه من ايام جبريل عليه السلام ضرب الارض بجناحه وطلع زمزم، عمالين نشرب زمزم ونستحمى بزمزم ومغرقين الدنيا بزمزم، واللي طالع من زمزم ايه بمقدار هذا الاصبع. جعل يقول لك سنه 2000 مش هنلاقي نقطه ميه، قالوا الكلام ده من 10 سنين، وبحيرة ناصر نجتنا من المجاعات ومش عارف ايه وبتاع ومش عارف، ودلوقتي يقول لك 10 سم زادت ومهددين بالمش عارف الغرق وبتاع، والحمد لله بحيرة ناصر انجتنا من الغرق. برضه نفس الكلام يعني انجتهم قبل كده من الجفاف والنهارده انجتهم من الغرق. ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. سبحان الله، اهي ده قد كده قد الاصبع كده، وشوف عامله ايه. قال لو تركتها لكانت عينا. جماعه من جرهم قبل الجرهم ماشيين بيدوروا على ميه، فلقوا ايه، والعرب كانوا ناس اذكياء، فلقوا ايه طائر عمال يحوم، قالوا لا يحوم هذا الطائر الا على ماء. وانت شوف اي طائر يطير ويلف تعرف ان في ميه على طول. طيب ارسلوا والدهم فوجد هناك ايه ام اسماعيل دخل واستأذنه، والله إحنا يعني ممكن نقعد جنبك. فأذنت لهم وعاشوا وبنوا إيه؟ بنوا دور وسكن، يعني ابتدى يبقى فيه ونس بالنسبة ليه لأم إسماعيل. كبر إسماعيل عليه السلام وتزوج من جره، ولما كبر بقى عندهم بنات فتزوج منهم، وماتت أم إسماعيل، ماتت هاجر وإبراهيم في الشام عليه السلام. أشوف جابها هي وابنها حطها في مكة ورجع. ورد في بعض الروايات أنه كان بزورهم كل شهر، وكان بيركب البراق، لأن حيجي من الشام زي لمكة رايح جاي، كان يركب البراق يزورهم ويرجع. ففي المرة الأخيرة غاب عنهم مدة طويلة، كان يعني ابتدى إيه إسماعيل عليه السلام إيه يعني يبلغ مبلغ الرجال أو قريب من ذلك. المهم إن ماتت هاجر عليه السلام وإبراهيم عليه السلام في الشام. بعد مدة طويلة جاء يتفقد إيه يتفقد يعني ابن وامرأته، فجاء فوجدها ماتت، وبعدين وجد إيه إسماعيل في الخارج. أين بيت إسماعيل؟ قالوا له البيت الفلان. دخل، أول ما دخل وجد امرأته. أنت مين؟ أنا امرأته. أين إسماعيل؟ قالت خرج يبتغي لنا، بيأكل عيشة، يبحث لنا عن الكون. إزاي الحال؟ كيف أخباركم؟ الله تعبانين، والحالة ضنك وكرب، وبننام نكمل عشان أنوم، العملية نشفة قوي، أنت بقى ربنا يريحنا كده. طيب أنا منصرف، وما يجي إسماعيل قولي له إيه يعني أبوك جاء ويقول لك غير عتبة دارك. جاء إسماعيل فكأنما آنس شيئا، الأنس اللي بيشعر القلب، إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ريح يوسف القميص أنس، هذا الأنس اللي يشعر به الإنسان ولا يستطيع أن يعلله ولا يترجمه بكلمات. آنس إسماعيل، قال جاء أحد؟ قالت نعم، جاء رجل ووصفته رجل وضيء. فقال لها هذا أبي، فهل عهد إليك بشيء؟ قالت والله يعني قالت لك غير عتبة ذلك. شوف بقى، تجيبها بقى رخام ولا تجيبها سيراميك ولا تجيبها خشب؟ قال لها إن أبي يأمرني أن أطلقك. وطلقها وتزوج امرأة أخرى من القبيلة، برضو من جره، تزوج امرأة أخرى من نفس إيه؟ من نفس القبيلة. تفهم من كده إن المرأة عتبة الدار. وإحنا في الأمثال بنقول إيه؟ بنقول النساء إقدام سعد، أو العكس، يقول لك دي أدمها أدم السعد. طب الأدم ده أول ما بيخطب يقطع العتبة، يبقى المرأة هي واجهة البيت. عبد الله بن مبارك الإمام العلم الكبير المجاهد تزوج امرأة وكان كريم، كان عبد الله بن مبارك رجلا كريما جوادا وطبعا عالم، وكانت نفقته في السنة 100,000 درهم وما وجبت عليه الزكاة. ليه؟ طلع على طول، عندوش مال يحول عليه حول، وكان بيصرف بقى على 6 من أعيان العلماء الكبار، متبني 6 بيصرف عليه بدون مرتبات 6، لو بصق الواحد منهم بصقة فلحسها هذا المسجد لكان كل رجل منا علما. سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، حماد بن سلمة، حماد بن زيد، علي بن علية، فضيل بن عياض، كان بيصرف على 6 دول. وكان يقول لولا هؤلاء ما اتجر. اتجر ليه؟ اتجر عشان يصرف على الأكابر دول. فأول ما تزوج فجاء رجل فقير فغرف حب من خير البيت والدار، جاء واحد تاني غرف، الست راح تهز الشوال، لا رز غلف، هذا العيش اللي لسه خبزاه خلاص ما عادش غير رغيفين. فأنكرت عليه، ايه ده اللي انت بتعمله ده؟ ده بعزاه راعي النعم. أم داخل قوم نفقتها وادهلها وقال لها انت فاضي بتفعنيش، انا رجل كريم واكره الممسك، هي العتبة بتاع الدار. وتزوج امرأة غيرها، وتزوج امرأة غيرها، كانت هي اللي بقى بتعينه على الايه؟ بتعينه على النفقة. فجاءه جاء في المنام، بعد بقى ايه ما تزوج واحدة وربنا كرمه بيها، جاءه جاء في المنام قال له: اخترتنا فاخترنا لك. فانتبه من نومه وهو يؤول هذه الرؤيا على المرأة التي أحدثها. يبقى النساء سعد، أدم السعد، يبقى المرأة هي عتبة البيت. المرأة البخيلة دي لا تشرفه، المرأة الخائنة تسرق من وراك لا تشرفه، المرأة اللي بتشتكي لا تشرفه، المرأة اللي لما تغضب منك تكشف سرك لا تشرفه، لا تشرفه، لما تغضب تستر عليه. رجل في بيته يتبسط، وربما تبسط في بيته واحتشم خارج البيت. مع تحيات مؤسسة خالد باغانم للإنتاج والتوزيع، جدة العمارية بجوار سوق اليمامة، هاتف رقم 6439054 6449354. ونذكركم أن حقوق النسخ محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.